شيخنا أيضا الشباب هؤلاء لهم نظرة حول قضية الحكام والإطلاق في التكفير للحكام والكلام والتهييج وفي المنابر وعلى المواعظ والكلام دائما على الحكام كذا والحكام كذا وعيوب الحكام، ولسنا مدافعين عن الأخطاء التي تقع، ولكن هل هذا هو الطريق الصحيح في تربية المسلمين؟ ماشي، هذا هو الطريق الصحيح. الدعاء لهم التوفيق والهداية، الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاة، هذا هو الطريق الصحيح. الدعاء لهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع، أما من أمر بالمعصية لا يطيع المعصية، إنما الطاعة في المعروف. لكن وصيتنا لجميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح النية والعمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون على الإثم والعدوان وتفريق الكلمة، هذا يضر الدنيا. لكن نوصيهم بأن يلتزموا على الخير ويتعاونوا مع الحكام بطاعة الله ورسوله، ويدعو لهم بالتوفيق وينصحوا لهم من غير خروج ولا قتال ولا فتنة حتى لا يشق العصا وحتى يسببوا فرقة الناس، ولكن ينصحوا بالله ورسوله والعباد المؤمنين، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، ويعينهم على الخير الذي شرعه الله وأحبه الله، ويطيعهم فيما أمرهم من الخير. ومن أمر بمعصية فلا طاعة لأحد بمعصية، من قيل له تشرب الخمر لا يشرب الخمر، من قيل له تزني لا يزني، وهكذا، من قيل له يتعاطى الربا لا يتعاطى، إنما الطاعة في معروف.